سؤال، هل هذه العلوم كلها لها أصول؟ الجواب نعم. من لم يتقن أصول النحو لن يتقن النحو، من لم يتقن أصول البيان لن يتقن البيان، وهكذا. قس على ذلك، فالتفسير له أصوله، والحديث له أصوله، وكذلك الفقه له أصوله. حينئذ النظر يكون به بالاعتبارين، ينظر في الأصول وكذلك يتعلم ويعتاد التخريج على هذه الأصول بحفظ جزئيات كثيرة، ويفهم كيف أخذت هذه الجزئيات من هذه الأصول، لأن البحث في الجزئيات هذا لا ينتهي. الذي يريد أن يدرس الفقه على جهة التفصيل في كل مسألة، حينئذ هذا يحتاج إلى عمر طويل ولن ينتهي، ولن يستطيع أن يجمع بين العلوم، لا سيما فيما يتعلق بالفقه. وإذا أراد أن يحرز تأصيل في علم الفقه، حينئذ عليه بحفظ متن مثلا، ثم بعد ذلك يكثر النظر فيما يتعلق به بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. حينئذ إذا نظر في النص أو عرضت عليه نازلة، حينئذ يستطيع بواسطة القواعد أن يستنبط، لأن هذا هو معنى أصول الفقه، قواعد يستنبط بها. إذن لا علاقة للجزئيات بهذه الأصول من حيث التأصيل، ونحن نأخذ الأصول من الكتاب والسنة وما دلت عليه أو ما دل عليه لسان العرب، حينئذ نقول هذه قواعد وهذه أصول. أما العكس، أن نأخذ القواعد من الجزئيات، هذا فيه خلل جرى عليه الأحناف ومن سار سيرهم، لكن الأصل هو ما يتعلق به معاملة النص، النظر إلى النص. فكلما أتقن هذه قواعد الصراحة من النظر فيما يتعلق به بالجزئيات، ثم استطاع بعد ذلك أن ينظر في ما يسمى بفقه النوازل، لأنه لن يجد، سيبحث ويبحث ولن يجد بعض المسائل التي لم تكن معروفة في ذاك الزمان، كيف حينئذ يستنبط لها حكما؟ لابد من النظر في القواعد. حينئذ لابد أن يعرف ما هي الكتب التي تعتني به بهذه القواعد وبهذه الأصول، ثم يديم النظر فيها، إن أمكن دراستها وتدريسها فهو حسن، وإن لم يمكن حينئذ إذا أخذ مختصرا في كل فن من هذه الفنون يستطيع أن يكون نفسه فيقرأ. وكما هو معلوم عند العلم أن العلم له طريقان، بالمشافهة وهو الأصل، ثم بعد ذلك بالمطالعة. المطالعة ليست مذمومة مطلقا، إنما المطالعة مذمومة متى؟ إذا كان يبتدي بها مع وجود أهل العلم، حينئذ سيقع في خلط. وأما إذا أخذ متنا وقرأه على أهل العلم ثم توسع بعد ذلك هو، هذا ليس مذموما. وأهل العلم على هذا، أهل العلم يأخذون المختصرات، يأخذون المتون التي تكون معتمدة، قد يكثر من بعض الشروحات، قد يكثر من بعض المتون، لكن لا يقرأ العلم كله على أهل العلم، بل لا يتصور أن يقرأ العلم كله على أهل العلم، وإنما يهتم بالمتون، يهتم بالشروحات المهمة على المتون، ثم بعد ذلك هو الذي يكون نفسه به بنفسه. ولذلك طالب العلم إذا ظن أن العلم يؤخذ بالمشافهة قصر فيما يتعلق به المطالعة، فلا يطالع، يمر به السنة والسنتان، وقد يكون لم يقرأ كتابا واحدا، قال لعله يأتينا عند الشيخ فلان، أو لعله يقرأ. نقول هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يفهم كيف يؤخذ العلم، بل لابد أن ينظر في كيفية أخذ العلم بهذين الاعتبارين، بل ما سيحصله من العلم بالمطالعة قد يكون أكثر، بل هو الواقع يكون أكثر مما لو يأخذه به بالمشافهة. لو قرأ في الفقه، قرأ مثلا الزاد، ثم قرأ الروض مثلا، أو قرأ الحاشية، طيب وبعدها ماذا سيقرأ؟ الإقناع وكشاف والمنتهى والشرح، وإلى متى سيقرأ؟ سيبقى عمره كله ولن ينتهي، لكن يقرأ الزاد والروض مثلا، ثم بعد ذلك هو ينظر في المغني يجرده، وكذلك المجموع، وكذلك المحلى، وغيره من الكتب المعتمدة عند أهل العلم، ويقرأ مسلم على شرح النووي على مسلم، ويقرأ فتح الباري وإلى آخره. من الذي يقرأ هذه الكتب؟ شيخك يقرأها عنك؟ لا، وإنما أنت الذي تقرأها. فإذا ظن طالب العلم أنه لن يحصل العلم إلا بالمشافهة وقع عنده تقصير. ولذلك يوجد من طلبة العلم حتى الجيدين أنه قد يبقى سنة أو سنتين أو ثلاث هو ما زاد إلا في حفظ المتون. قل هذا غلط، ليس بصواب، بل لابد أن يكون عنده ماذا؟ كتب يجردها، ما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بالحديث، بالشروحات ونحو ذلك. فالنووية مثلا لو ما قرأت، ثم شروح مهمة جدا لابد أن يقرأها طالب العلم، يقرأ بنفسه

تدريجا يعني السلم الذي يحفظ فيه في كل فن يقرؤون متنا مختصرا ثم شرحا عليه ثم حاشية أو تقريرات عليه ثم ينتقل إلى ما بعده والمتوسط ثم المنتهي ثم التقريرات إلى آخره. حينئذ كذلك هذا قد لا يستوعب كثيرا لا سيما إذا ضبط أوائل المتون حينئذ يسهل عليه ما بعده. كل متن مختصر فهو إذا انتقل إلى المتن الذي يليه حينئذ هو الأول وزيادة وللطلبة العلم يستوعبون هذه. فالأدرومية مثلا إذا ضبطتها وحفظتها وأصلت نفسك بها إذا انتقلت إلى الملحة مثلا حينئذ الملحة هي الأدرومية وزيادة. فالأصل في طالب علم أن يهتم بماذا؟ يكون مراجعا بالدرس الجديد في الملحة مثلا يكون مراجعا للأجرومية ومحصلا تحصيلا جديدا في الزوائد هذا الأصل. فلا يشكل عليه لو أطال وشرحت له بشروحات ووجد حواشي ونحو ذلك هذا لا يكون فيه ضرر هذا الأصل فيه. لكن لما كان هو لم يهضم الأجرومية ونسيها لما يأتي إلى الملحة حينئذ صار درسا جديدا فيستصعبه. ولذلك قد يعاد نفس المسألة التي شرحت له في الأجرومية يقال دي صعبة أنت طيب تجاوزت كيف تعديت وتجاوزت الأجرومية الأصل أنك ما تنتقل إلى الملحة إلا وقد ضبطت وأتقنت الأجرومية. فإذا وجدت صعوبة في تعريف المبتدأ في تعريف الفاعل معناه أنك لست أهلا أن تقرأ الملحة هذا الأصل لأن العلة ستكون موجودة. فإذا جئت إلى القطر الندى وإذا جئت إلى الألفية وشرح تعريف المبتدأ والفاعل ستبقى عندك المشكلة هي فيصير صعبا في الأجرمية والملحة والقطر والألفية والعلة هي العلة والسبب هو السبب والتعريف هو التعريف والكلام هو الكلام. ولذلك تجد أحيانا أهل العلم يعني ينقل الكلام هو بعينه ويشرح الكتاب وانتهى منه ثم يقول هذا الكتاب هذا الدرس صعب هو بعينه الدرس السابق لكن لم يستوعب حينئذ وقع فيه بإشكالات. وإلا العلم سهل العلم سهل لمن عرف كيف يؤخذ العلم والجمع بين العلوم كذلك سهل لكن هذا فتح من الله عز وجل فمن فتح عليه فهو موفق ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول إما هذا وإما ذاك. وقد يكون الناس يعني الكتاب المتوسط هذا قد لا يستطيع لا سيما في الزمن الماضي قد يأتي غريب مثلا لعالم ويقرأ عليه لا يستطيع أن يبقى عنده سنة مثلا حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقرأ متنا واحدا في الفن ثم هو بعد ذلك بالمطالعة يستطيع أن يتوصل إلى تحصيل ما لم يحصنه. وأما التطويل والتدرج في السلم هذا قد لا يعني لا يتمكن منه كل أحد لا يتمكن منه كل أحد إلا إذا كان بطريق الوسائل العصرية كتسجيل ونحوه. قال وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. وهذا كما ذكرنا سابقا لا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى لا يرى أن العالم لن يكون عالما إلا بأن يجمع الأصول التي يحتاجها من كل علم. لماذا؟ لأننا عرفنا قاعدة أن الإنسان قد يحصل العلم ولا يكون أهلا لتدريسه والشرط هو الأول للثاني. ليس بلازم أن تدرس كل فن لكن اللازم والذي لابد منه أن تحصل علم كل فن هذا لابد منه. فتأخذ من علم النحو ما يفيدك في فهم التفسير وفي فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم كلام العلم لكن لا يلزمك أن تدرسه لأن هذا يحتاج إلى سلم وهذا يحتاج إلى سلم. هذا له طريق وهذا له طريق. والذي يريد أن يدرس العلوم له منهج خاص والذي يريد أن يحصل العلوم له منهج خاص. هذا الذي عناه هنا بقوله وهذا كله يعني معرفة أصول علم التفسير والحديث إلى آخره إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون يعني عالما بها وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. يتقنه الإتقان بالحفظ والفهم والحفظ والفهم. فإن كان قاصرا ولو كان يعلمه في نفسه حينئذ لا يدرسه لأنه قد يعلم المعلومة لكن لا يستطيع توصيلها إلى غيره بل لو أراد أن يشرح قد يوصله بطريق ليس بصواب. نعم هو كذلك مقطوع به. قالوا من ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة. إذن إلى آخر كلام رحمه الله تعالى المراد هنا التأكيد على هذا الأدب العاشر وهو ما يتعلق بالقواعد والأصول. هذا هو العلم جوهر العلم ولب العلم ما يتعلق بالقواعد والأصول كيف تأخذها على ما ذكرناه سابقا.